الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدى. أما بعد، فهذا هو المجلس 16 في خواطر عامة حول آيات الكتاب العزيز، ونأتي بارك الله تعالى فيكم إلى سورة الكهف، ولا زلنا في سورة الكهف في قصة موسى والخضر. وفي شرح الخضر لموسى في أسباب ما فعله، وهذا بيان أنه كثير من الأمور قد ترى فيها شرا ظاهريا ويكون في باطنها خيرا، وفي ظاهرها خير ظاهري ويكون في باطنها شر. وهذا المتنبي، يعني هذا على ما قيل في اعتقاد المتنبي، استدل به على المانوية اللي يقولون أن هناك خالق الخير وخالق للشر. قال طيب في أمور فيها خير وفيها شر، فشلون؟ طيب، فقال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهذه الصورة يعني خذ في بالك أنها مكية. الصحابة استفادوا أمرا عظيما جدا بعدها، ألا أن يسلموا للشرع، أن يسلموا للشرع. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. لك أن تتخيل أن هذا نزل على الصحابة، وإلى الآن هم أصلا هم كانوا هم أب مؤمنين أبناء كفار. هذه الصورة ظهرت لاحقا سبحان الله. ثم قصة ذو القرنين، وقلنا يا ذو القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وهكذا هي الحدود في حق من؟ في حق الكفار، الجهاد في حق الكفار. أما في حق المؤمنين فهي كفارات. لهذا قال وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وهكذا ينبغي على الإنسان اللي يحكم الناس أن ما يسوي بين الناس جميعا. بعض الناس عند القصة هي بالدولة شديد على كل البشر، ها، بحجة إيش؟ أنه هذه هيبة الدولة، ومنهم من هو لين مع الكل بحجة إيش؟ أن هذه السياسة الحسنة مع الناس. والواقع أنه ينبغي عليك أن تفرق بين أحوال البشر. ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. اليوم كثير من الناس عندهم فكرة البطل الخارق اللي يسوي كل شيء، وذو القرنين مع كل ما أعطاه الله عز وجل قال أعينوني. أنت لابد أنه الناس لابد أنت أن تفعل. لو يأتي الله عز وجل لك بأعظم المجددين، لو يأتيك بإنسان على أقصى الدرجات من الذكاء والدهاء والخبرة العسكرية وكل شيء عنده، لا بد إيش؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون، لا بد أن واستعنت به وكذا، لا بد أن تعينه بما تقدر عليه ولو بالدعاء حتى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. شوف، مدادا لكلمات ربي، المداد الحبر يكتب فيه، فدل أن الكلمات الله عز وجل مكتوبة خلافا لما يدعي الجهمية أنه يستحيل أن تكتب. الشيء اللي يكتب له إيش؟ له بداية وله نهاية. فأفراد الكلمات، أفراد كلمات الله تبارك وتعالى، كل كلمة لها بداية ولها نهاية. كن فيكون، وكلمات أخرى كالتوراة لها بداية ولها نهاية، الإنجيل له بداية وله نهاية، القرآن له بداية وله نهاية. هذه تدل على أنه كلمات الله لا حصر لها، وهذا ما يسميه الجهمية التسلسل. فلا يوجد كلمة نستطيع أن نقول هذه هي آخر كلمات الله على الإطلاق، صح؟ ولا يوجد كلمة نستطيع أن نقول أنها هي أول كلمات الله على الإطلاق. فالله عز وجل لم يزل متكلما إذا شاء، فهو يتكلم بما شاء متى شاء، وهو الأول الذي لا بداية له. سبحانه تقدس اسمه. نأتي إلى سورة مريم، السورة المحببة الجميلة جدا. ولم أكن بدعائك ربي شقي. هذه الأيام الناس يخنتون ويدعون وكذا، والناس يتأثرون، يطلبون من الأئمة، يقولون الإمام طول ادعي يا شيخ، نبيك تدعي، يعني ادعي طول بالدعاء. أيام الكورونا لما كنا نصلي ببيتنا فكنت أنا أصلي بأهلي فيطلبون مني الدعاء، فسبحان الله صرت أطيل في الدعاء يعني، لأنه كنت أصلي بوالدي ووالدتي وعمتي فكنت إذا يبون الإطالة يتأثرون جدا. طيب أنت ترى تستطيع تدعو في كل وقت، ثلث الليل آخر دائما موجود، السجود دائما موجود. يقول لا بس أنا ما أعرف دعوات المشايخ هذه الحلوة، تعلمها، دعوات القرآن، اقرأ الدعوات التي تمر عليك بكتاب الله عز وجل، خذها واكتبها أو تحفظها، وهو ادعو الله عز وجل بها، فيها كل خير وفيها وبركة. حتى في كتيبات جمعة الأدعية النبوية فيها كل خير وبركة. أنت لو تتأمل أدعية الأنبياء بس تلقاها فيها كل خير. الآن مثل هذا الدعاء ممكن يدعو فيه الإنسان اللي ما عنده مو جاي أولاد مثل حالاتي، لكن لما اشتعل الرأس لحيتي توها بدأ يطلع فيها شيء بشوية. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، ميراث العلم هذا. وفيه يعني يجوز أن العالم، وهذا فيه فائدة بحث العالم عمن ينشر علمه بعده، لأن إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح وعلم ينتفع به وصدقة جارية. هي ما أحلاها إذا اجتمعت كلها، يعني يكون الولد الصالح هو اللي تصدق عنك، أو هو اللي يشرف على صدقاتك الجارية وينظر أوقافك، وهو نفسه اللي يبث علمك الذي ينتفع به. هذا عاد من بر الأبناء بالآباء أيضا. بعض أهل العلم أولادهم قاموا على مؤلفاتهم وقاموا على علومهم بعد وفاتهم ونشروها في الناس، وحقيقة هذا بر طيب. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليالي سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. كلام خفي، كلم الناس لا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم وصبي. هذا تنبيه للأمر على مخالفته للساد، يعني هذا آتيناه الحكم الصبية. الأصل أنه لا يأتي الحكم للإنسان وهو كبير، لكن ممكن يأتي الإنسان يأتي الحكم للإنسان صبيا، وأن يتعلمه صبي، وأن يصنع. حتى هناك كتاب للعمران أظن في العلماء الذين ماتوا وهم صغار، ودائما تجي في التراجم ولو عاش لكان، ولو عاش لكان كذا، محنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ذكر البر بالوالدين سبحان الله، وإكثار هذا في كتاب الله عز وجل، الحث على البر بالوالدين، خصوصا من الأمور اللي لاحظتها أنه البر بالوالدين يأتي ببركة عجيبة جدا على أمر العلم سبحان الله. يعني حتى أن كثيرا من الموفقين رأيته موفقا أقول لعله يبر والديه. وبر الوالدين ليس هينا وليس صعبا جدا، يعني في زماننا توجد إشكالات، يعني هذا أبو نبي فبره بالسير على طريقه، في ناس أباءهم مصيبتهم مصيبة، وهذا كثير جدا في الجيل الجديد. الجيل الجديد أكثر تدينا من الجيل السابق، فتجد أن الجيل السابق ما أكثر ما يتكلم بجهل في الدين أو يحارب مظاهر التدين وأعان الله، فتجد كثيرا من الناس يعني يحافظ على دينه ويبر والديه، وهذه مفارقة صعبة. وأنا أسجل عزائي لكل هؤلاء وتربيتي على أكتافهم، وقولي لهم يعني أجركم عند الله عظيم إن احتسبتم. ثم قصة مريم، فناداها من تحتها ألا تحزني، فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. اليوم بعض الصفحات اللي يعني تنشر المصحف يضعون هكذا ألا تحسني فبشرناها هكذا. فتجد تفاعلا أنثويا عظيما يعني لا يناسب مريم يعني مو كل أنثى, لكن سبحان الله يعني مثل هذا الأمر لا يليق في كتاب الله عز وجل. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم أنسي. هذا غير مشروع في أمتنا, هذا ينصون عليه في كتب الفقه أنه الصيام بالصمت غير مشروع, هذه من شرع من قبلنا من ليس شرعا لنا. سبحان الله. قال أني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت مباركا أينما كنت قال ليعلم الناس الخير. كذا كان المسيح صلوات الله وسلامه عليه. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا, ما في شيء ثم أتاني اليقين فيرفع عني القلم ما دمت حيا ما دمت حيا. وهذا يعني إذا هذا النبي الله يتكلم في المهد فما بارك فينا نحن ما دمت حيا. الصلاة والزكاة هذه المطهرة, مطهرة ذنوبك تروح, تعلم. ترى السخاء هذه مسألة العطية, الزكاة هذه إيمان, يعني مجرد أنك تعطي وانت واثق بالخلف من الله عز وجل هذه بحد ذاتها حاجة كبيرة جدا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا, هذا ثمرة الصلاة والزكاة. يعني اللي يبذل خيره للناس البعيدين شيء طبيعي أن يبذل خيره لوالديه فيحصل بر. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ويوم يوم ولدت ويوم, يعني ماني إله أصلا, يعني يوم ولدت ويوم ماني إله, أنا أولد أنا أموت. يقول فاختلف الأحزاب بينهم فويل للذين كفروا مشهد يوم عظيم. الخلافيات فيها حق. اليوم بعض الناس شافوا ناس مختلفين إذا معناته الحق واضح, لا, النصارى مختلفين على أقوال كثيرة جدا في المسيح وكلها باطلة ظاهرة البطلان. النصارى مثلا بروتستانت غير عقيدة الكاثوليك غير عقيدة الأرثوذكس, وأقوالهم كلها باطلة ظاهرة البطلان. اليوم بعض الناس يجعل الخلاف دليل على قوة الأقوال أو على أنه ما في حق واضح, لا في حق واضح. لكن أعوذ بالله, وخذ النصارى مثالا, وخذ النصارى مثالا. طيب أيضا عاد هذا الآن بعدها بيّن لك كيف يكون البر للأب الكافر. الحين عندنا أباء مؤمنين وذكرنا البر, الآن جالك ها قصة إبراهيم كيف بر أبوه, أن جاء واجهة اللي أنت عليه باطل اللي أنت. اليوم بعض الناس عنده بر أني أروح أشتري لأبوي دخان, بر أني أروح مثلا أطلق زوجتي ومسوي شيء والله عشان أبوي قال أبوي رجل ظالم, بر أنه والله أبوي مشركة أضل أشيسه, بر أنه والدي أني أعين والدي بدعة وضلالاته وشركياته وغيره وغيره وغيره. لا عاد هذا الآن جاءك مثال البر السليم. يعني يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وكثير ترى كثير من الآباء تضيق صدورهم إذا جاه ولده يعلمه يقول له أنت الصغير تعلمني أنا أبوك أنا سويت لك أنا فعلت لك, بعدين يجي يقرأ صورة إبراهيم يقرأ هذا الكلام. طيب طيب هو يقول لك يا أخي إبراهيم نبي, لا هو مثل عادي مثل ما إبراهيم هو جت نبوة وهو وأبوه كافر فصار أحسن من أبوه, فعادي ممكن أنت ولدك يجي شيء من العلم, ما مولد جي نبوة يجي شيء من إرث النبوة ويعلمك. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني هذه صراطا سوية. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. رد عليها الرد مع الكثير المتحجرين, يعني قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لا أرجمنك وهجرني مليا. قال السلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا واعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. الآن في مفهوم بعض الناس هذا اللي رد على أبوه, هذا اللي كفر أبوه, هذا أغضب أبوه, غضب الأب من غضب الرب. ها لا على التوحيد ما فيها هذا. هذا فعل إبراهيم على فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا له من رحمتنا وجعلنا له لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسول النبي. عاد موسى هذا اللي ممكن يجي واحد يقول له والله تعال كافر يزعم أن له فضلا عليك مثل فرعون. فرعون يزعم أن له فضلا على موسى، ما هو أبوه اللي هو مربي بس هو يعني على أساس أنه دربه في قصر، نفس القصر ما يختلف عن أمر الأب. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. صادق الوعد، الآن ترى من خصال المنافقين شنو؟ إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمنى خان. الأنبياء بابهم صدق في كل شيء، بابهم الصدق في كل شيء. فهذا إسماعيل نص على ذلك، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. اليوم حنا مثلا وعد أمريكي، وعد بريطاني، ممتاز كذا كذا، صلاة زكاة الناس ما لها علاقة، هذا بينه وبين لا، كلها دائرة واحدة. لأنه مثلا اللي حافظ على أوقات الصلاة ويصلي الصلوات لوقتها هذا يتعود يصير عنده ملاحظة جيدة جدا للوقت، فتعينه على أن يكون صادق الوعد في أمر الوقت. واذكر في الكتاب إدريس أنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا. رفعناه مكانا عليا، راح مع الملائكة في السماء الرابعة. آية السجدة، ثم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوا يؤخرونها عن وقتها يقال. وهذا أيضا في كل تقصير يعني في شروطها وواجباتها وأركانها. ولهذا مثلا يدرس فقه الصلاة هذا ويحرص أنه يتعلم أمورا كثيرة، هو عكس هذا. فكل ما تعلمت في فقه الصلاة وكل ما حرصت على أمر الصلاة وأنك تتقنها وأنك تأتي بها على شكلها الصحيح وحتدرس مواقيتها على شكل الصحيح، هذا يعني يبعدك عن الغي. إلا من تاب وعمل صالح فولك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. هذه الآية الجامعة لأنواع التوحيد، رب السماوات والأرض وما بينهما الربوبية فاعبده واصطبر لعبادته. الألوهية، هل تعلم له الثمية الأسماء والصفات؟ طيب، وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. فاستدل على البعث بأنه هم خلقوه، هو الله عز وجل خلقهم من البداية. واستدل على تخويفهم وأننا قادرون على إهلاكهم وأن إهلاكهم قريب، أننا أهلكنا من قبلهم بقدرة عظيمة. ثم حصل أمر يوم بدر وكان فيها آيات نزول الملائكة وغير ذلك. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا للاستدراج. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، اللي تلقوا البيان العام من الله عز وجل يعلمهم الله العلوم الخاصة. اللي سلموا لله عز وجل في أصول الدين الكبار في الواضحات، رب العالمين يزيدهم هدى فيعلمهم دقائق الأمور ويعطيهم علوما عظيمة. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. خير ثوابا وخير مردا. ثوابا دنيويا وأخرويا. يقول فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا. خلاص كفر بآياتنا وقال راح يعيش في فردوس أرضي. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. هو أصلا حتى هذا الهدف الدنيا يقدر يحققه؟ لكن في النهاية هو متأكد ما في آخرة راح يحاسب عليها. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. لا أموال ولا إيش ولا أولاد ولا شيء من الله. يقول واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. المشركين دائما إيش يؤملون أنفسهم؟ يؤملون أنه هؤلاء الذين نعبدهم من دون الله سيكونوا هم الشفعاء هم كذا. يعني حتى الصوفية لما يشيدون يقول ولا تخف من ذنوب نحن نسقطها أو كذا، يعني على لسان الأولياء. حتى بعضهم ماذا يقول؟ يعني هكذا يتوهمون سبحان الله. يقول بعض الصوفية يقول أن كل من كان على طريقة يظن التجاني، وكل من كان على طريقة مغفور له، كل من كذا. حتى بعضهم يأتي يقول يعني من لطم على الحسين كذا وكذا غفر له. ويأتون يصورون لأنفسهم هذا، وأنهم وإن لم يؤدوا العبادات، وهذا موجود في كثير، حتى كثير من أهل الشرك في من أهل ملتنا، أنهم وإن لم يؤدوا العبادات بفعلهم العبادة لله بفعلهم بعض القرابين لبعض الأنداد، فإن هؤلاء سيحولون بينه وبين نار الله عز وجل سبحان الله. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. العهد التوحيد، أنك ما عبدت غير الله، لهذا حق الناس بالشفاعة من قال الله خالصا من قلبه. وقال اتخذ الرحمن ولدا، هذا الطمع أخذهم إلى هذا المعنى، إلى هذا الكفر. لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات تفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما يبغي للرحمن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كلها مخلوقة، كلها وجدت بعد لم تكن، فكيف ولد الأرض والله لا أول له، فكيف يكون ولد له؟ لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله أكبر. سورة طه بعدها. ما أنزلنا عليك السماوات العلى. اليوم بعض الناس يقول ما دام الأرض كروية إذا في سماوات تحت، لا، السماوات كلها فوق، مثل ما الشمس فوق والقمر دائما فوق والملائكة تتنزل من فوق. وهي شيء صغير جدا الأرض. شوف له السماوات، شوف على عظمتها، لكن هو أعظم سبحانه وتعالى. يقول وين تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. بعض الناس يقول يا أخي أنتم تمسكون بالدقائق وتمسكون بالقشور، هذا قشور عندك، أما الله عز وجل يعلم السر وأخفى، المطلع على النوايا. ففي الأمور هذه يناله التقوى سبحانه وتعالى. والله ادخل الحمام باليسار والبس نعولي باليمين، يعني معقول؟ إيه طبعا، الله لا ينهي شان عن شان، عادي. هذا هو جعله ليثيبك، جعله ليدخل في عموم اختبارك. نحن البشر نقول هذا إنسان تافه ما برد عليه، ليش؟ لأن عمري محدود، وجودي محدود، لكن رب العالمين الحي القيوم، إيش فيك؟ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. لا إله إلا الله. دائما الجهم يجيك يقولك يا طيب ورق المصحف مش عارف إيش، كله طيب تركنا من اللعب هذا، تركنا من تلبيسات الشيطانية هذه تعلمتموها. تعال الله عز وجل لما كلم موسى كلمه كلاما هو تكلم به، سمعه موسى بحرف وصوت. هل الله يفعل ما شاء متى شاء؟ هل الله كلم موسى فعلا وموسى سمع الكلام كلامه؟ فهنا يتردد، وهنا يظهر أمره. لا يستطيع أن يقول لك أنا الآن لما فعلي مخلوق، لا شو يقول موسى؟ فإن قال لك نعم وكلام الله لموسى غير مخلوق، قل له طيب كلام الله لموسى غير مخلوق، وهذا أول كلام غير مخلوق تكلم فيه ولا؟ ولا يقدر يتكلم بأي وقت ولا ما يقدر؟ ولا بس يوم كلم موسى؟ راح يقول كي يقدر يتكلم كل وقت، إذا يقول له خلاص ما دام ما دام يقدر يتكلم كل وقت، إذن هذا تسلسل وتسلسل وتحصل، مو معناته هذا غير تسلسل فاعلي غير تسلسل أفعال مفعولة. نعم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واقم الصلاة لذكري، وبذكر الله عز وجل تنزل الرحمة وتنزل. فبعض الناس يقول، يعني بعض الناس يقول يا أخي أهمية الصلاة وعظمتها، إيه لأن ذكرك بالغاية التي لأجلها خلقت. شوفوا التحذير، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. هذا تنبيه مهم. والله بعض الناس والله يجيك يا أخي شوف دول الكفار، شوف الغرب، ولا تمدن عينيك، ولا يصدنك عنها، ها؟ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، انتبه، واتبع هواه فتردى. طيب، قول موسى، دعاء موسى العظيم، ربي اشرح لي صدري، هذا يحتاج كل إنسان له علاقة بالله، أني أن الله عز وجل يشرح صدره، ويسر الله عز وجل شرح الصدر، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني. وهذا في فائدة البيان للمعلم. البيان هذا ينال، والله كثير من الناس يظن أن البيان يأتي من كثرة النظر في كتب البلاغة والشعر، ويرون بعض الدعاة ما شاء الله لساني لو طذانة، لكن صدقني الله يبارك فيك، وأنا أقصد شخص معين بعينه يعني، لأن له مواقف مطلع. والله خير البلاغة ما كان أشبه شيء بالعي، الحياة والعي شعبة من الإيمان. يعني كيف هي هكذا، اللي يسمونه السهل الممتنع، اللي هو أشبه الأمر بكلام السلف، اللي ما يكون فيه تكلف، شيء تسمع تقول أحسنه، تجي تبي تسوي نفسه ما تقدر. ولهذا شوف كلام موسى كلام مختصر بس عظيم جدا يعني. ثم واجعل لي وزيرا من أهلي، الأخوة في الله، التعاون في الله، التعاون في الدعاء، أمر عظيم. أخذه في التابوت. ثم ذكر الله عز وجل ذكر موسى بالنعم وبالأمور التي وقعت له، في أمورها شو ظاهرها شر، ولكن سبحان الله فيها الخير العظيم. استمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. عاد بعضهم يفلم عاد يقول لو كان ليوسف أخت لما رضيت، وانظر إلى أخت موسى يتملق النساء، مثل هذا كلام، معلش هذا كلام تافه يعني، ما في داعي مثل هذا الخرابيط يعني. أخت موسى امرأة فاضلة، أخوة يوسف وقع منهم زلة، نسغ الشيطان، ثم بعد ذلك في قول عامة أهل العلم هم أنبياء، وهذا هارون أخوه مهما قصر ما شاء الله. يلا المستعان، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا مبدئيا. ثم بعد ذلك فرعون لما كذا رد عليه موسى بالكلام القوي، شوف فرعون إيش يقول، فما بال القرون الأولى، قال علمها فما بال القرون الأولى، القرون الأولى أنت ما كنت موجود، فكيف تكون إلها يا فرعون. الله المستعان. شوف قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. موسى ما سوى السحر يعني، فعل هذا، كلمهم كلاما وجاءهم وقالوا هذا السحر. ونحن اليوم في زماننا في ناس مثل سحرة فرعون، ناس يكون عندهم علم شرعي، وعندهم بلاغة، وعندهم بيان، وعندهم ألسن طلقة، فسبحان الله ذولا مثل ما قال القحطاني، الله صيرني عصا موسى لكم حتى تلقف إفككم ثعباني. فسبحان الله ثق بالله. بعض الناس يقول كلام يعني مثل ما إيش قالوا هؤلاء، قالوا فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. بعض الناس يقول لك ما عندي إعلام، عندي إعلام، وبعض الناس يأس يقول لك ذولا معاهم الإعلام، معاهم كل شيء، عندهم مفكرين، عندهم مطابع، عندهم كذا، عندهم. أنت معك الحق، الله معك، إنني معكم أسمع، الله معك، والله على إمكانيات قليلة لتغلبا كما غلب موسى السحرة. بس أنا ماني نبي وماني كذا وماني كذا، هم ترموا بقوة يعني، هي في النهاية الله معك، الله في صفك، إن استعنت به. والله عز وجل الدنيا كلها في يده، وأنت تفعل هذا لله عز وجل. أنت مو الثقة بنفسك، لا، الثقة ببركة وحي الله، بقوة وحي الله. وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يعني الآن الله عز وجل أرجع الأمر إلى إيش؟ إلى فساد أهل الباطل، مو القوة موسى هو فقط، ولا موسى أيده الله. فهذا كأنه على قول بعض الناس يقول هذا موسى، لو أنا مكانه ما سوى. لا لا، هو قال الله عز وجل، وهي البلاء في هؤلاء. فهؤلاء الآن أهل الباطل اللي عندهم سحرة إعلام وسحرة كذا، لا يفلحون حيث أتوا. لا تخف، الباطل له صولة ثم يتلاشى، مثل ما قال إسحاق بن راهويه بسرعة. وأضل فرعون قومه وما هدى. طيب قومه ذول اللي أضلهم فرعون مساكين مقلدين، ما عليهم ذنب؟ لا عليهم ذنب، تعذبوا معاه في الدنيا والآخرة. لأن اليوم كثير من الناس عنده عقلية أنه الإنسان ما دام تابعا خلاص مسكين، عبد المأمور مسكين. لا لا لا، وشر الناس من أذهب دينه بدنيا غيره، من أذهب دينه بدنيا غيره. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن بعض أمت الجور قال من أعانهم على ظلمهم ومن صدقهم بكذبهم بس فليس مني ولا يرد علي الحوض. صدقهم بكذبهم، صدقهم بكذبهم، ترى مو ضروري إعان، لا صدق إعلامهم، صدقهم ونشر الأكاذيب، والأكاذيب من ضمن الحرب الإعلامية أصلا، من ضمن العمل الإعلامي. فليس مني ولا يرد علي الحوض. لم يزل الناس يقسمون الناس في الضلالة إلى داعية ومقلد. الداعية والمقلد بمعناته النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى الضلالة كان عليه وزرها ووزر من تبعه عليها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، إذن لهم أوزار. فهذه الفكرة، فكرة الإنسان التابع المسكين والبلاء كله فقط في الرأس، هذا خطأ كبير. شوف نعمة الله على بني إسرائيل. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، وعدناكم جانب الطور الأيمن، ونزلنا عليكم المن والسلوى. أنت لما تشوف النعم العظيمة على هؤلاء الناس ترجو وتقول طيب خلاص ماذا؟ تقول يا رب كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. شوف ما في أبناء الله وأحباءه، ها؟ ما في، أنا والله أنا من ذرية علي رضي الله عنه، أنا من ذرية فلان، أنا من كذا، أنا كنت مظلوم. لا لا لا، حتى لو كنت مظلوم نصرك الله على عدوك، انتبه بعدها. أنت الآن دخلت في إيش؟ في فتنة السراء، راحت فتنة الضراء. وكنت تصبر، يعني بعض الصحابة يقول بولينا في فتنة الضراء فصبرنا، بولينا في فتنة السراء فلم نصبر. كذا كان بنو إسرائيل، وإن كان الصحابة يقولها تواضعا، لكن الأمة كلها ممكن فعلا الله عز وجل يهلك عدوه. اليهود ذول يعني في الأقصى يدمرهم دمر وينصرنا عليهم وخلاص وكذا وكذا وكذا، وبعدها ممكن تلقى الحال من أشد البلاء فتن دنيوية. هذه ترى مسألة عادية جدا، وتلقى الناس تطغى وتبطر أصلا إذا حسوا ما في عدو. تجد بعض الناس، والله يمكن بعض الناس تجد أيام ما كان فيه عدو، أيام ما كان فيه مشاكل. هذا حصلت، حدثني أخ في كوسوفو، فقال أيام الشيوعية بعد ما ذهبت الشيوعية جاء حكم أمريكي ما أعطي الناس شيء من حريتهم، فأقولك الشيوعية يقول ظهرت عندنا مظاهر فساد لم تكن موجودة في وقت الشيوعية. ليش؟ لأن الأمريكان دخلوا عليك بالقوة الناعمة، يعرفون يشتغلون عليك في فتنة الثرى. لهذا مثل الدجال ما يجي الناس يضربهم يقول لما تؤمن بي هذه يفعلها مع بعض الناس، لكن هو بالأساس يجي الناس إيش؟ فتنة السراء، أنا أعطيك أعطيك أعطيك أعطيك أعطيك. هذا هلك كثير من الناس في فتنة السراء. فيحل عليكم غضبي ومحلل عليه غضبي فقد هوى. كثير من الناس متصورين في حلقة أخيرة يعني. وذكر قصة السامري والعجل، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. يرجع إليهم قولا، شوف صفة الكلام، ولا يملك لهم ضرا ولا نفع، الوهية. ولقد قال لهم هارون من قبل إنما فتنتم به. ولقد قال يعني بعض الناس يقول هارون لا سكت عنهم لجمع الصف، بعضهم حتى يسوي استدلال بعد والعياذ بالله، لا هارون قال كلمهم. وانظر إلى إلهك، إلى إلهك، ركز على إلى إلهك اللي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لنسفنه في اليمين أسفا إنما إلهكم إله واحد. سبحان الله. لذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرى. واليوم يا أكثر العجول، الله المستعان. وحتى يعني بعض الناس يقول تحل فيها روح الإله، وبعضهم كذا وبعضهم، الآن حتى بعضهم يعبدون إلها غائبا. هذا الإمام المعصوم الحجة صاحب العصر. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل الظلمة. تلاحظ أن هذه الآيات فيها مثنوية أو مثاني، يعني فيها من آية الكرسي، يعني تتقاطع مع آية الكرسي. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، وهو مؤمن يعني هو مخلص، وهو مؤمن يعني، إذن الكافر ما ينكر أن يعمل الصالحات، لكن من غير إيمان ما ينفع شيء، يأكل بحسناته في الدنيا، فلا يخاف ظلما ولا هضما. ليس معناه أن الكافر يظلم، لا، ولكن الإنسان المؤمن خلاص هو إلى أمر الثواب، فعمل صالحا فلا يخاف الظلم، بمعنى أنه يعطى أقل من أجرته. يعني يوم الإنسان لما يفعل شيئا ويكون منتظرا ثوابا، هو فقط يخاف نقطة أن يكون الثواب أقل من مما يستحق، لا، وهذا نفي، لا يخاف، ولا الواقع أنه الذي سيأتيه الفضل. مثل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الواقع أننا نحن أصلا نقدر أكثر من هذا الذي يعني حصل عليه التكليف. نعم. يقول ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. هذا معناه أنه عدم أنه إنزال القرآن منجما حتى يفهم وحتى يتدبر وحتى يضبط. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له أسماء. ذكر خطية آدم تنبيه على معنى التوبة العام بعد ما ذكر أمر الآخر أو غير ذلك. ولهذا هذا من ضمن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني من ضمن الشقاء القنوط، القنوط اللي عند كثير من الناس. هذا آدم شوف معصيته ايش كبرها وما قنط، فهذه لها علاقة بما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ومن ضمن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أنه أن طيب يقول لك يا أخي بس نزل علي القرآن المشركين أذوني بسبب كذا، قلت كلمة الحق فتأذيت، ما الذي يحصل عندك؟ الصلاة جعلت لك لكي تهون عليك. ثم مما ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ولا تمدن عينيك لا متعنا به أزواجا منهم. زهرة الحياة الدنيا، القرآن جاءك عزاء ينبهك أنه هذه زهرة الحياة الدنيا، انظر إلى من هو دونك، انتبه. من الشقي؟ الشقي اللي ينظر الكفار دائما يقول الله دول متقدمة، الله عندهم، الله، يظل يغلي دائما، هذا الشقي. أما المؤمن اللي يقول مساكين، هذا شنو؟ الله المستعان، زهرة الحياة الدنيا ورايحة، الحمد لله رزقنا الإيمان ورزقنا كذا ورزقنا بعدد نعم الله عز وجل عليه، عمل الصالح، أسرة كذا كذا، وينظر الجانب الإيجابي دائما. إيه، يقول لو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. الله أكبر، سبحان الله. لما جاء رسول قالوا لا، ما وهذه حال أهل الباطل والتناقض.